بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي في القتال. يعني هل أنزل الله تبارك وتعالى سورة يأمرنا سبحانه وتعالى فيها القام هذا خلقه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لا بد للإنسان أن يتذكر هذا، أن هذا رزق الله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا حبة أرز واحدة حبة قمح واحدة ما استطاعوا أن يفعلوا هذا. هذا فعل الله تبارك وتعالى. فهذا طعام ما يسر هذا التيسير، ولا قدم لك على هذا النحو إلا بسنن إلهية كبيرة عظيمة جدا كانت حتى كان هذا خلق عظيم من الله تبارك وتعالى. إنزال المطر من السماء، شق الأرض بالنبات، إخراج هذا النبات آية من آيات الله عز وجل، إذ بذرة تبذر في الأرض فينميها الله تبارك وتعالى. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ما تنظروا هذا، هذه الأنعام التي سخرها الله تبارك وتعالى لكم تذبحون منها، تأكلون لحومها، تشربون ألبانها، تكتسون بأصوافها وأوبارها وأشعارها. ما هذا؟ لا لا، المؤمن يعلم هذا ويشكر الله تبارك وتعالى، يشرب الشربة فيحمده عليه، ويأكل اللقمة فيحمده عليها، وينظر هذا في خلق الله تبارك وتعالى ويشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. لكن الكافر لا، الكافر كالبهيمة يجمع من هذا ويأكل دون أي فكر ودون أي نظر ودون أي اعتبار ودون نظر إلى أن من خلق هذا ومن يسره وإلى أين يسير، كما تأكل الأنعام. قال جل وعلا: والنار مثوى لهم. هذه في الآخرة هؤلاء يجمعون إلى النار عياذا بالله، حطب جهنم هؤلاء. ثم قال جل وعلا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها فلا ناصر لهم. كأي كثيرة، يعني كثير من القرى. هذا خبر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قرية، القرية المدينة العظيمة التي يعني يقرأ فيها الضيف إذا نزلها من كثرة مساكنها، أو المجموعة تجمع فيها المساكن الكثيرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، كانت أكثر قوة يعني أهلها من قريتك من مكة التي أخرجتك، قريتك التي أخرجتك أهل مكة، فإنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تآمروا على قتله، وقالوا خلاص النبي لا حل له، لا حل لنا معه، لأن دينه انتشر، حيبدأ ينتشر في العرب وديت إلا بديت. قالوا نقتله، الأول قالوا نقيده في مكة ونثبته فيها فلا يخرج، فنأسره فيها ونغلق عليه لا يصل إلى أحد ولا يصل إليه أحد، أو نخرجه منها طردا أو أن نقتله. واتفقوا على قتله. لما كان بهذا الأمر اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج من مكة اختيارا سرا صلوات الله وسلامه عليه، ويهاجر إلى المدينة. فقريته التي أخرجته مكة، الله تبارك وتعالى يخبره يقول له كم من القرى السابقة أشد من أهل مكة، وين أهل مكة وقوتهم؟ من قوم فرعون وقوتهم، من عاد القبيلة العاتية القوية، وهنا من ثمود. قريش لم تكن كثمود، وقريش لم تكن كعاد، ولم يكن كقوم فرعون، وكذلك ما كانوا كقوم نوح. فكم من القرى كانت كان أهلها وكفارها أشد قوة من الكفار الذين عاند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، هذه أهلكناها فلا ناصر له. أهلكهم الله تبارك وتعالى إهلاك إبادة، أبادهم الله تبارك وتعالى، واستأذن تفتح بصائرهم إلى اتباع الحق. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا بهذا الدين بسماع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا القرآن الهادي البين الذي هو هدى للناس، وقد جعله الله تبارك قد جعله الله عز وجل هداية للمؤمنين، اهتدوا زادهم هدى، زادهم الله تبارك وتعالى هدى، توفيق، زادهم توفيقا من الله تبارك وتعالى ورؤية للحق وتمسك به والتزام به، زادهم هدى من الله تبارك وتعالى، وآتاهم تقواهم. آتاهم، أعطاهم الله تبارك وتعالى تقواهم، هذه الملكة القائمة في النفس التي تدعو صاحبها إلى اتقاء الله تبارك، إلى خوف الله تبارك وتعالى وتقواه واتباع أمره، فتصبح عليهم أعمال العبادة سهلة عليهم، فهي من التقوى، الصلاة من التقوى، والصوم من التقوى، وكل هذه العمل من التقوى، فلذلك يصبح هذا الأمر محبب إليهم، سهل عليهم، كما قال تبارك وتعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فيسهل الله تبارك وتعالى عليهم ويسر لهم، بل ويحبب لهم يعني فعل الطاعة والمعصية، وآتاهم تقواهم، جعل تقواهم في قلوبهم فساروا فيها وذللوا لها ويسروا لها، كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يصبح طريق الجنة هذا طريق التقوى، ميسر له، سهل عليه، محبب إليه. ثم جاءهم وعيد الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أي عظيمة جدا في الوعظ والزجر والبيان. قال جل وعلا فهل ينظرون، يعني هل ينتظرون، ينتظر هؤلاء المكذبون بهذا الدين، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. الساعة يوم القيامة، سماه الله تبارك وتعالى بالساعة لأن له ساعة محددة لا بد أن يكون فيها. هذا يوم القيامة الذي حدد الله تبارك وتعالى له وقتا عنده سبحانه وتعالى، احتفظ به، لم يطلع عليه أحد من خلق. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها لوقتها الذي المحدد إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة فجأة، فيتفجأ الناس بحيث أنه لا يكون عند أحد يعني انتظار لها ولا استعداد لها ولا معرفة إن هذا اليوم أو هذه الساعة هي التي تقوم فيه الساعة، لا، بل يكون الناس جميعا عندما تأتيهم هذه الساعة كل في عمله وكل لاهم فيما هو فيه، فلا تأتيهم. قال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وبالتالي لا يكون منهم يعني استعداد لهذا الأمر، لأنهم لو علموا، لو كانوا على علم ويقين بوقت مجيئها كان قبل هذه يستعد، يستعد من يستعد بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وعمل الصالحات وغير ذلك استعد لملاقاتها، لكن الله تبارك وتعالى جعل الساعة لا تأتي الناس إلا بغتة. قال لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة تفجأ الناس. ثم قال جل وعلا فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع شرط، والشرط هو العلامة، يعني قد جاءت علامات الساعة. جاء أشراطها، جاء جاء بالفعل الماضي، وعائم شأفتهم وكانوا أعظم قوة من هؤلاء فلا ناصر لهم، لم يكن هناك أحد يستطيع أحد أن ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى ويمنع عنهم يعني هلاك الله تبارك وتعالى. هذا تثبيت لأهل الإيمان وتطمين لهم وبيان أنهم مع الله تبارك وتعالى، وأنه مهما قابلتهم من قوة من القوة فالله أكبر من هذه القوة، وهذه هذا صنيع الله تبارك وتعالى في من كانوا أطغى وأفجر وأكثر ظلما من القرى السابقة، انظروا كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مقارنة بين النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي على الدين وبين هؤلاء الكفار من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف وأبي وغيره والعاص بن وائل السهمي وغيرهم من أهل الكفر. أفمن كان على بينة من ربه، بينة برهان ثابت بين واضح من ربه النبي وأهل الإيمان، أفمن كان على بينة وهذه البينة من ربه برهان ثابت من الله تبارك وتعالى، فهذا كتابه المنزل وهذا وحيه وهذا جبريل عليه السلام وهذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، والنبي على ثبات من هذا وأن هذا طريقه وأنه لا بد أن ينتصر في نهاية المطاف على كل قوة تناوئه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. زين جمل، أصبح يعني هذا عمله السيء جميل في نظره، والكفار أعمالهم كلها سيئة، اعتقادهم في الله سيء أن له بنات وديت، واعتقادهم في هذه آلهتهم اعتقاد سيء، هذه الآلهة هذه يعبدونها يألهونها يظنون أنها تقربهم الله تبارك وتعالى، والحال أنها سراب خادع، ما لها أي دين، ليست لها أي حقيقة، ما لها أي حقيقة في النصر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها. زين لهم أن دينهم هذا الباطل هو الذي ينتصر عن الحق، وأن محمد على الباطل، وأن دينه هو الباطل، وأنهم ما هم عليه هو الحق، وأنه هذا الباطل هذا سيغلب هذا الحق. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فنظروا إلى الدين الحق بأنه أمر مختلق مكذوب، ونظروا إلى دينهم الباطل المختلق المكذوب الذي افتروه بأهوائهم أنه هو الحق وأنه هو الثابت وأن هذا هو الجميل وأن هذا هو الذي يجب أن ينصر. سبحان الله، فالله تبارك وتعالى يعني يعطينا هذه المقارنة بين دينه سبحانه وتعالى، بين دينه وبين هذا الدين الباطل، بين رسوله المؤيد بالوحي من عنده سبحانه وتعالى الذي على الحق المبين، وبين هؤلاء الذين على هذا الباطل، وقد جمل هذا الباطل في نظرهم وحسن وأصبح هذا عندهم هو الشيء المستقر الثابت، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الباطل الزاهد. أفمن كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمن زين له سوء عمله. أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الكفار حسنت لهم أعمالهم السيئة واتبعوا أهواء، إمامهم وقائدهم هو الهوى، ما تهواه النفس، أي شيء يلمع في الذهن ويحبب إلى النفس يقولوه، أما إن هذا هو اختبروه وحق ما وحق له، فالتمع في أذهانهم أن الملائكة بنات الله، إذن خلاص التمع في أذهانهم أن لا بعث ولا نشور وأن هذه حياة الدنيا فقط، هذه ليت ليت، أنهم يعيشون ليعيشوا ويأكلوا ليتمتعوا وتنتهي الحفلة وتنتهي خلاص هذا بيته. ما يبيحون ويحرمون بأهوائهم، هذه للآلهة، هذه لكذا، هذا لكذا، بيته، بدون أن يكون لهم برهان في كل ما يعني يأخذونه وما يدعونه إلا مجرد اتباع الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ سؤال يراد به التقرير والنظر والاعتبار في حال أهل الإيمان وحال أهل الكفران، في من هو على الحق المبين ومن هو في الضلال المستبين. لكن هذا الذي في الضلال المستبين قد ظهر له ضلاله بأنه الحق المبين، سبحان الله العظيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى المآل، المآل لهؤلاء وهؤلاء أيضا، وذكره الله تبارك وتعالى بصيغة المقارنة، أن يعرض هذه الصفحة وهذه الصفحة في آية واحدة أمام النظر. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انظر هذه المقابلة والتي يعرضها الله تبارك وتعالى في آية واحدة من كتابه العظيم هذا الجليل، ويعرض الله تبارك وتعالى أمامنا الصورتين يعني مكتملتين هنا وهنا، فلينظر الإنسان. سؤال يراد به التقرير والنظر والاعتبار، اعتبار حال هذا الفريق وحال هذا الفريق، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعه، وهذا أبو جهل على رأس هذا الفريق الثاني وأصحابه ومن اتبعه في الضلال. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، الجنة التي وعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، المتقين الذين خافوه سبحانه وتعالى من عباده وجعلوا بينهم وبين غضبه سبحانه وتعالى حماية ووقاية، حموا أنفسهم سبحانه وتعالى من وقاية الله تبارك وتعالى بأن اتقوا عذاب الله تبارك وتعالى بأن أطاعوه، آمنوا به سبحانه وتعالى ونصروه وقاموا بالدين الذي أمرهم الله عز وجل القيام به. فهؤلاء المتقون الذين خافوه وساروا في طريقه، مثلها أي صورتها، هذا صورتها وهذه حقيقتها، مثل الجنة التي وعد المتقون، وهنا جاء وعد بالبناء لما لم يسمى فاعله، وواعدهم هو الله تبارك وتعالى والله لا يخلف وعده. فيها، في هذه الجنة، أنهار من ماء غير آسن، أنهار تجري من ماء غير آسن، آسن متغير، فالماء في الدنيا وخاصة العذب إذا جرى فإنه بعد مدة إذا مكث فإنه يتغير، إذا ترك يتغير، تظهر في طحاربه ويتغير طعمه وريحه. لا، ماء الجنة ماء ماء ماء خالص لا يدخله أي فساد ولا أي تغير، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن يظل لبن على طول لا يحمض ولا يتلف ولا ديت، وإنما هو لبن كأنه حلب ديت، وهو أنهار، أنهار تجري كذلك، وأنهار الجنة بغير أخاديد وبغير شقوق، أنهار الجنة إنما تجري على يعني على سطحة أرضها دون أخدود ودون شقوق في الأرض، فأنهار تجري من لبن لم يتغير طعمه ولا يتغير طعمه، يبقى على طعمه هو هو، فلا يكون يعني لا يحمض ولا يدخل إليه فساد. وأنهار من خمر، قرية في الأرض إلا ودخلها، إلا مكة والمدينة، وهو يدعو إلى دعوته أنه رب العالمين وأنه رب الخلق كلهم، والناس إلى دعوته يتسابقون، زرافات وحدان، حتى إن المدينة التي هي في في في في نهاية الأمر وفي آخر الزمان هي جحر الإسلام خلاص، آخر آخر يعني محض للدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالحية إذا خافت وهي في العراء، خافت من يتبعها ليقتلها، فإنها على طول تبدأ تركض حتى تدخل الجحر لتحتمي به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هروب أهل الإيمان في آخر الزمان إلى المدينة كهروب الحية بعد ذلك إلى جحرها. إن الإيمان لا يرز المدينة كما ترز الحية إلى جحرها. ومع هذا فإن في المدينة إذا جاءها الدجال ووقف على أنقابها ولم يستطع الدخول، منعته الملائكة من أن يدخل، عند ذلك يخرج له من أهلها، يخرج 70,000. يقول حتى إن الرجل ليأسر يعني زوجته وبناته، يربطهم بالسلاسل حتى لا يخرج إليه، فيحتالون لفك سلاسلهم وقيودهم ويهربون إلى الدجال من الشدة التي تكون. فهذا أعظم فتنة، أعظم فتنة في الأرض. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة يبقى المجاهدون فيها إلى أن يقابلوا هذه القوة الكافرة التي لم توجد في الأرض قوة كافرة مثلها قط، وهي قوة الدجال وسحره وبطشه ويعني سياحته في الأرض على هذا النحو ودعوته يعني الفاجرة على هذا النحو. وقال النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون على أمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. فآخر طوائف الأمة التي تبقى قائمة بالحق هي الطائفة التي تقاتل الدجال، والدجال هو آخر يعني طاغوت يبقى على الأرض، ويقتله عيسى بن مريم بعد ذلك. فالقتال ماضي، القتال في هذه الأمة ماض إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ذلك لماذا كتب الله لهم عليهم التعاسة؟ كتاب هذا، هذا حكم إلهي على الكفار. وأضل أعمالهم، جعل أعمالهم إلى ضلال مهما عملوا، يعني ما عملوه للدنيا، ما عملوه لهدم الدين ومنع الناس وصد الناس عن سبيل الله، لا بد أن يكون إلى ضلال. قال ذلك الإشارة إلى ما حكم الله تبارك وتعالى به عليهم من التعاسة وضلال العمل، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله، هذا الوحي المنزل منه سبحانه وتعالى، قرآن الله المنزل على عبده ورسوله محمد، لما صابهم كراهية له، فإن الله تبارك وتعالى كافأهم على هذه الكره الذي كرهوا به هذا الدين وكرهوا به هذا التنزيل بأن أحبط أعماله. ومعنى أنه أحبطها يعني قتلها، أماتها. الحبط هو الهلاك، وأصله الحبط داء يصيب الإبل في أجوافها في جوف الناقة، فتظهر كأنها سمينة منتفخة ولكن فيها هذه العلة في داخلها، ثم لا تلبث أن تسقط وتموت، تنفق وتموت. فشبه الله تبارك وتعالى أعمال الكفار على هذا النحو، ظاهرة قد تكون ظاهرة للعيان منتفخة يعني في أعينهم، مجملة ومحسنة في أعينهم، لكن فيها الهلاك، ثم يعني سرعان ما تسقط وانتهي. فالكافر يزين له أنه في عمله للصد عن سبيل الله أنه بالغ يعني أمره وبالغ مراده من صرف الناس عن هذا الدين، ثم لا يلبث أن يجد أن عمله قد انتهى وأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه. كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه هي النهاية، يبقى هذا الدين قائم ما بقيت يعني الأيام والليالي. كذلك عملهم في الدنيا، فإن عملهم في الدنيا ينتفخ ويرون زينته وزخرفه، ولكنهم لا يجدوا فيه لا طمأنينة ولا سعادة ولا يبلغهم ولا يخلدهم، وإنما يشقون به. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأحبط أعمالهم، كل أعمالهم. ثم قال جل وعلا: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. خطاب لهؤلاء المعاندين الذين يريدون أن يستأصلوا دين الله وأن يبعدوا وأن يصرفوا الناس عن الدين الكفار. قال جل وعلا بسؤال: أفلم يسيروا في الأرض؟ ألم يسير هؤلاء الكفار في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظروا في الآثار التي تركها الذين من قبلهم ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى كيف كانت عاقبتهم؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قرى لوط، فرعون، ما شافوا آثار هؤلاء الغابرين وكيف دمرهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: دمر الله عليهم، دمر الله عليهم مساكنهم، أرضهم، قصورهم، دمرها الله تبارك وتعالى عليهم. فقوم نوح بالغرق الشامل ما أبقى شيء، ما أبقى شيء. قوم فرعون أخذهم الله عز وجل، انتشلهم كلهم وأغرقهم في البحر. عاد استأصلها الله تبارك وتعالى، وثمود فما أبقى، قرى لوط دمرها الله تبارك وتعالى على رؤوس أصحابها. قال جل وعلا: دمر الله عليهم. ثم قال جل وعلا: وللكافرين أمثاله. يعني للكافرين ممن يأتي أمثالها، أمثال هذه يعني النوازل والمثلات والهلاك الذي كان لهؤلاء، هذا منتظر الكافرين. فهذا سنة الله تبارك وتعالى الجارية وإلى قيام الساعة، وللكافرين أمثالها. ثم قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ذلك، هذه النتيجة، نتيجة إنجاء المؤمنين وإسعادهم وتثبيتهم وإهلاك الكافرين. لما يعني هذه؟ لما كانت سنة الله تبارك وتعالى في المؤمنين والكافرين على هذا النحو؟ قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. الله مولاهم، ناصرهم، مؤيدهم، محبهم، فيه قامت علاقة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، علاقة أهل الإيمان بالله، جعلت الله تبارك وتعالى يواليهم وهم يوالوا الله. هذه علاقة الإيمان، فهم مؤمنون به، مصدقون بوعده، قائمون بأمره سبحانه وتعالى، مطيعون له، محبون له، ولذلك الله تبارك وتعالى يحبهم، أحبهم الله تبارك وتعالى، والاهم، ينصرهم جل وعلا. وأصل الولي في لغة العرب، الولي هو كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه. العرب تطلق الولي على الأخ، وعلى الحليف من تحالفه، وعلى السيد، وعلى العبد سمي مولى. هؤلاء كلهم يطلق مولى لأن بين هؤلاء من العلائق ما يجعل كل منهم يوالي الآخر. الله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين، وأهل الإيمان هم أولياء الله تبارك وتعالى، يوالون الله تبارك وتعالى، فالله هو وليهم. وذلك لهذا، للسبب الذي قام بين الله تبارك وتعالى وبين عباده. فالعباد والوا الله تبارك وتعالى بأن أحبوه وأطاعوه ونصروه سبحانه وتعالى. الله والاهم، بادلهم حبا بحب وينصرهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويثبتهم. الله ولي الذين آمنوا من ولايته، قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك الله يثبت أهل الإيمان ويؤيدهم ويقويهم بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولاهم سبحانه وتعالى، وأن الكافرين لا مولى له. الكافر لا مولى له، لا ولي له، الله تخلى عنه. الله سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد لكل العباد، فولايته للكفار أنه ربهم سبحانه وتعالى وأنه يرزقهم ويعطيه الدين، لكنه لا يؤيدهم ولا ينصرهم ولا يهديهم سبحانه وتعالى، وإنما يعاقبهم فيضلهم. فالله لا تقوم بينه وبين هؤلاء الكفار ولاية، اللي هي هذه الولاية الخاصة، لكن الولاية العامة فالله ولي كل خلقه سبحانه وتعالى، فإنه رب الجميع سبحانه وتعالى، هو خالق الجميع، هو بارئهم، هو متولي أمورهم، هو مطعمهم، هو الذي يسقيهم، هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. الكافر لا يعتقد هذه الربوبية، لا يظن أن الله ربه، ولم يتخذ الله ربه سبحانه وتعالى، والله ربه على لا شك أن الله تبارك وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه لم يتخذها. كذلك الله ولي عباده كلهم من حيث الولاية العامة، لكن الولاية الخاصة أنه سبحانه وتعالى يوالي بمعنى أنه الولاية الخاصة بمعنى الهدى أنه يهديه ويرحمه ويوفقه ويعينه، لا، هذا لأهل الإيمان. فالكافر لا مولى له، لا مولى له، لا ولي له ينصره يؤيده يهديه يوفقه يثبته على الحق، لأنه ترك الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى تخلى عنه ولعنه وأبعده وتركه. وأن الكافرين لا مولى لهم، فهذا في الدنيا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الشأن الذي يكون عليه الأمر في الآخرة، فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا صنيع الله تبارك وتعالى وفعله بأهل طاعته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يدخلهم جنات، بساتين الرب سبحانه وتعالى. جنة، هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض، هذه لا يعرف سعتها وعظمتها إلا الله تبارك وتعالى. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهذا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا في الاتساع العظيم. فهذه جنات عظيمة تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، تحت هذه الجنات، الجنات البساتين، تحت أشجارها وتحت قصورها الأنهار، الأنهار مختلفة الأنواع. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا صنيع الله تبارك وتعالى وثوابه سبحانه وتعالى لأهل طاعته الذين قاموا بولاته في الدنيا. ثم صنيعه سبحانه وتعالى مع الكفار، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أما أهل الكفر فإنهم يتمتعون في هذه الدنيا بصنف المتعة التي يعني يرزقهم الله عز وجل إياها، ويأكلون كما تأكل الأنعام. أكلهم كما تأكل الأنعام شبههم بهذا أنه يعني إسرافا وبطرا وأشرا وبعدم تذكرة ما ينشئ لهم هذا أكلهم على هذا النحو أي فكر في من الذي أسدى لهم هذا، من الذي خلقه، لماذا كان هذا الأمر. فهم لا يبدأون ببسم الله ولا ينتهون بالحمد لله ولا يذكرون أن هذا طعام الله تبارك وتعالى ورزقه ورزقهم الله تبارك وتعالى إياه، ولكنه يأكل كما تأكل البهيمة. فإن البهيمة، هذه البهائم، هذه الأنعام، إذا قدم لها الطعام والشراب تأكل وتشرب، لا تسمي الله بدءا ولا تحمده نهاية ولا تفكر في من خلق هذا. قال جل وعلا والنار مثوى له. فهم في هذه الدنيا يأكلون بدون فكر، بدون عقل، بدون فهم، بس فقط يتمتعون ليتمتعوا، وكأنهم لم يجوا في الدنيا إلا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. ثم قال جل وعلا والنار مثوى له. المثوى مكان الثواء والبقاء، النار في الآخرة هي مكان بقائهم، وشتان بين أهل الإيمان وأهل الكفر. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. نقف هنا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.